بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع الدرس في كتاب الباعث الحثيث للحافظ ابن كثير رحمه الله. كنا في النوع 11 المعضل، بقيت قطعة وهو قوله في آخر البحث، وقد حكى ابن عبد البر، قال رحمه الله: وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني هنا يقول في الحاشية: كل ذلك سواء عند العلماء. هذا اللفظ يعني فيه غموض، المقصود أن هذا سواء، يعني ما ندقق في عنعنة الصحابي. الصحابي إذا قال عن رسول الله، قال رسول الله، سمعت رسول الله، كله سواء. قال: وبحث الشيخ أبو عمرو هاهنا، أبو عمرو بن صلاح، فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، يعني هذا من الاختلاف يكون في السند، راو يسند وراو يرسل، يعني يأتي راوي يقول مثلا عن الحسن البصري عن رسول الله، هذا الراوي أرسل الحديث، يأتي آخر يقول عن الحسن البصري عن عمران بن حصين عن رسول الله، هذا أسند، أو يراد بالإرسال هنا عموما للانقطاع عموما، يعني راوي يروي الحديث مسندا متصلا والآخر يرويه مرسلا، فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك، يا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، يعني هذا الذي أسند قال يقدح في عدالة، يقدح في ضبطه، قوله قدح في عدالته، كلمة عدالته التعبير بالعدالة هنا ليس كما ينبغي، لأن هذا الخلاف يكون منشأه سوء الحفظ والضبط وليس العدالة. أحيانا يكون العدالة، لكن هذا نادر بعيد، أن الراوي مثلا يرسل حديثا أو يسند حديثا أرسله غيره لشيء في عدالته كبدعته مثلا أو كذبه أو شيء من هذا القبيل، الراوي يفعل ذلك بسوء حفظه، فالقدح ليس في العدالة إنما يكون في الضبط وفي الحفظ. يقول: إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، إذا رأينا الراوي أسند الحديث ثم نظرنا في أقرانه ممن هم أحفظ وأقوى وأضبط وأكثر، كلهم أرسلوه، وهذا انفرد وأسند الحديث، هذا فيه دليل على أن في حفظه شيئا. لذلك العلماء كيف يعرفون حفظ الراوي وضبط الراوي؟ يعرضون مروياته على أقرانه، هذا السبر، ينظرون في الأحاديث التي يرويها، يعرضون ذلك على أهل طبقته ممن شاركه في الرواية، فإذا وافقهم في الرواية قالوا هذا ثقة، عرفوا حفظه وضبطه، وإذا رأوه يخالف الثقات، يخالف أهل الضبط والحفظ، فإنهم أيضا لهم ميزان، إذا رأوه يخالف كثيرا ضعفوه جدا، قالوا هذا فاحش الغلط، كثير الأوهام، إذا رأوا المخالفة كثيرة يعني قل ما يضبط حديثه، هذا عندهم ضعيف جدا. وإذا رأوا المخالفة متوسطة ويغلب عليه الموافقة، يعني يغلب عليه أنه يوافق الثقات لكن أيضا المخالفة عنده تكثر، فيقولون سيء الحفظ ضعيف. وبعضهم يقول صدوق يهم، يعني هو في الأصل لا بأس به يمشي حاله لكن عنده مخالفة كثيرة إذن هو. وهذا يختلف فيه النقاد، منهم من يقول ضعيف ومنهم من يقول صدوق في حفظه شيء، صدوق يهم، صدوق له أوهام، صدوق يخالف يخطئ. وإذا رأوا المخالفة يسيرة قالوا صدوق، ونبهوا على الأحاديث التي يخالف فيها أو التي أخطأ فيها. وإذا قالوا وإذا رأوا المخالفة يعني قليلة جدا ويتابعه غيره عليها أحيانا قالوا ثقة، قالوا ثقة، هذا ثقة. ثم هذه الأغلاط التي في حديثين أو في ثلاثة هذه ما يعتبرونها لأنه ما يسلم من هذا أحد. إذن هذه طريقتهم رحمهم الله في مسألة الحكم على الرواة. تشاهدون أو تقرؤون في كتب جرح التعديل الحكم على آلاف الرواة، آلاف مؤلفة من الرواة، كيف عرفوا ذلك؟ بهذه الطريقة. هذه هي الطريقة الأولى عندهم. تأتي طريقة مثلا أن الإنسان يعني يحتك بالشيوخ ويعرفهم ويعرف ضبطهم، هذه تكون في الإنسان في شيوخه فقط، أو يسأل شيوخه عن شيوخهم وفيها نوع من التقليد. لكن الطريقة المعتمدة الكثيرة هي طريقة الصبر هذه والامتحان والاختبار لمرويات الراوي، كانت هي طريقة المتقدمين، يعرفون الراوي من سبل مروياته وعرضها على حديث الثقات، هذا يفعله العلماء الأولون. كذلك على طريقتهم الحافظ ابن عدي وابن حبان والدارقطني، وهؤلاء لمن تأخر زمنه عن زمن الأئمة الأولين كأصحاب الكتب الستة ومن قبلهم من شيوخهم، ابن عدي والدارقطني وابن حبان تأخر وقته، والعقيلي، وهؤلاء يسبرون مرويات الراوي. هذا طبعا هذه الطريقة لا تكون إلا الإنسان الحافظ، حافظ ملم يستطيع أن يجمع أحاديث الراوي الذي ما فيه كلام أو فيه كلام ومع ذلك يبحث بنفسه كم روى هذا المحدث. يقول جمعنا له مثلا 60 حديثا رواها، 70 حديثا عن من شيوخه، شيوخه فلان فلان فلان فلان، كم شيخ له؟ 10 شيوخ. طيب انظروا هذه الأحاديث من رواها من الثقات، يبحثون، يبحث ابن عدي أو ابن حبان يبحث في هذه الأحاديث بنفسها التي رواها الثقات، ثم تعرض أحاديث هذا الراوي على أحاديث الثقات، على مرويات الثقات، فيرونه مثلا إذا حدث عن الزهري ضبط، وافق الثقات من أصحابه، وافق مالك بن أنس وسفيان بن عيينة، وافق العروة، وافق هؤلاء قريب منهم، فيقولون هو من ثقات أصحاب الزهري، ويجعلونه في الطبقة الثانية أو ربما الطبقة الأولى. لماذا؟ قالوا رأيناه إذا حدث عن الزهري بالأحاديث فإنه يأتي بالألفاظ التي يأتي بها مالك بن أنس وعروة ومعمر بن راشد وسفيان بن عيينة وهؤلاء كبار الأصحاب الأخذين عن الزهري. طيب وإذا رأيناه يحدث عن يحيى بن أبي كثير لا يوافق الثقات من أصحابه، عنده شيء يغلط، فحينئذ يضعفونه في يحيى لذلك تأتي مسألة فلان ضعيف في فلان، فهذه الطريقة عندهم طريقة الصبر هذه لكثرة الحفظ والمرويات التي توافرت لهم ولم تتوافر للمتأخرين. المتأخرون هم عالى عليهم، فيأتون يقولون فلان ثقة، فلان صدوق، فلان ضعيف، كله أحكام الأولين التي بنوها على السبر والامتحان والنظر والبحث والتفتيش عن حديث الراوي حديثا حديثا، ثم خرجوا بحكم مجمل. لذلك الرواة أربع طبقات، الرواة أربع طبقات: طبقة الثقات الأثبات المتقنين، وهؤلاء هم الميزان، هؤلاء هم الميزان الذي يعني يرجع إليه في الحكم على الرواة الآخرين، كمالك بن أنس وكسفيان الثوري وكالليث بن سعد وكالأوزاعي وكحماد بن زيد شعبة وسفيان بن عيينة، هؤلاء الثقات الأثبات أصحاب الطبقة الأولى. ثم تليهم الثقات الذين ما يبلغوا عند درجة هؤلاء، عندهم أشياء الإنسان يعني ثقة في الجملة لكن يغلط أحيانا يهم، لكن قليل ونادر ولا يصل إلى هؤلاء. الثالثة ثقات ولكن مخالفاتهم تكثر، فهم في درجة صدوق، عنده شيء، صدوق يهم، صدوق يخالف، عنده شيء. الطبقة الرابعة من يكثر خطأه وغلط، يكثر جدا. فإذا الثانية عندهم خطأ لكن قليل، الثالثة عندهم خطأ متوسط، الرابعة عندهم خطأ كثير. وهنا يختلف النقاد، يختلف الرواة، يختلف المحدثون الكبار من أهل الحفظ والإتقان في الراوي في الحكم عليه، هل هو ضعيف أو ليس بضعيف. ثم أيضا يختلفون بناء عليه في الحكم على حديثه، هل حديثه صحيح حسن مقبول أو ضعيف مردود، بناء على الخلاف في هذا الراوي. من النقاد من استقراؤه تام، منهم استقراؤه في نقص، منهم من قلد غيره. فالمسألة حقيقة ما هي سهلة، لا يظن ظان أن علم الحديث هذا علم سهل، هو أصعب العلوم، أنا لا أقول من أصعب بل هو أصعب العلوم وأوعرها، صعب وبحر علم واسع جدا. لذلك تجاسر عنه كثير من الناس، لأنه هذا العلم يعتمد على الحفظ والاطلاع والتخصص والانقطاع، يعني كما قال بعضهم هذا العلم هو شأن من ليس له شأن إلا هذا الشأن. علم الحديث هو علم الرجل الذي ليس له شأن، ليس له تخصص، ليس له عناية إلا بهذا العلم، إلا بعلم الحديث. فما يأتي طالب العلم الآن يبقى سنوات قليلات يدرس الحديث، يقرأ في كتب السنن مثلا، ينظر في الصحيح ويتعلم التقريب وينظر في تهذيب الكمال، ويظن نفسه أنه أصبح من المحدثين، أنه من المحدثين، والله غرور، هذا غرور، نسأل الله العافية. ونتجاسر على التصحيح والتضعيف، ولو أننا عرفنا قدر أنفسنا لاستحيينا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. علم عظيم. لذلك الإمام أحمد رحمه الله أحيانا يقول أنا أتجاسر عن كذا، مسألة حديثية ونحن نمشي فيها كالسهم. ابن عدي يقول هو لا بأس إن شاء الله، ابن حبان يقول هذا ممن أستخير الله فيه. شوف فقات حفاظ كبار ومع ذلك عندهم هذا التردد. فالمشكلة أن الحديث هذا يعني لو أن الإنسان تذوق علم هذا العلم لعرف أنه صعب، وربما توقف كثيرا في مسائله، أما كل مسألة لازم نجزم فيها، لا شك أن أخطأنا سوف تكثر وأغلاطنا سوف تكثر، وهذه كثرة الأوهام والأغلاط في هذا العلم. ورب حديث صححناه اليوم نضاعفه غدا، ورب حديث ضاعفناه اليوم نصححه غدا، جيد. ورب حديث توقفنا فيه 20 سنة، ممكن حديث يتوقف فيه 20 سنة 30 سنة ما ندري حتى يفتح الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هنا يقول إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة أو بالحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا. هذه المسألة ليست فيها قاعدة مضطردة، ما عندنا قواعد كقواعد الرياضيات أو كقواعد الكيمياء والفيزياء أو حتى كقواعد أصول الفقه. هذه مسألة تعتمد على الذوق وعلى اجتهاد وملكة العالم، أحيانا يقبل أحيانا يرد. زيارة الثقة، هذا يسند ذاك يرسل، هذا يزيد لفظة يزيد راون في السند، هذه تعتمد على البحث والاجتهاد الشخصي للناقد. ولذلك هم لم يضعوا ضابط. الأئمة الأولين كأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم ما عندهم في هذا يعني قاعدة مضطردة كما يفعل الفقهاء المتأخرون. تجد في كتب الفقه أو فيما يكتبه الفقهاء المتأخرون في المسائل الحديثية يقولون زيادة الثقة مقبولة هكذا بيطلق، هذا غلط. زيادة الثقة أحيانا تقبل أحيانا ترد، ولكن كل زيادة بحسبها تبحث بحثا خاصا، ينظر في القرائن في الأحوال في ظروف الزيادة، من الذي زاد ومن لم يزد، من الذي أسند من الذي أرسل، ننظر في طبقات الرواة في كلام العلماء فيهم، ننظر في كلام العلماء أنفسهم في هذه الزيادة، ثم نعطي حكما بعد بحث مستقص. لكن أن نقول هكذا يعني كما يقال اليوم بجرة قلم نقول هذه زيادة من ثقة والزيادة مقبولة، لا هذا ما هو كلام، هذا لا يصلح في علم الحديث. علم الحديث ليس قواعد كقواعد العلوم الأخرى، علم فيه ملكة فيه ذوق فيه نظر فيه بحث فيه يعني علم ما هو سهل. فكل مسألة كل زيادة يأتي بها راون سواء كانت الزيادة في المتن أو الزيادة في السند تحتاج، أنا أقول تحتاج إلى دراسة خاصة. كل زيادة يأتي بها ثقة أو يأتي بها صدوق، طبعا الزيادة التي يأتي بها الضعيف هذه ترد إذا خالف الثقات، هذا ما في كلام، هذا التقرير المضطرد عندهم أن الزيادة إذا جاء بها ضعيف ولم يأتي بها الثقات أنها مردودة. كيف؟ يعني اجعلها كحديث من فرد بها الضعيف، عرفت؟ يعني لماذا ضعيفة؟ واضح، لأن الزيادة إذا انفرد بها ضعيف يجعلونها كحديث رواه ضعيف، والحديث رواه الضعيف ضعيف. طيب فكيف بزيادة ينفرد بها ضعيف يخالف الثقات؟ لا شك أنها أضعف من الحديث الضعيف. فإن قلت كيف يضعف من الحديث الضعيف؟ ها ما الجواب؟ الحديث الضعيف رواه الضعيف ولم يشاركه أحد، فقد يصدق أليس كذلك؟ قد يصدق. لكن الزيادة التي انفرد بها ضعيف، انفرد بها ضعيف هذا أولا وخالف فيها الثقات هذا ثانيا، فهي أسوأ من حديث ضعيف، أضعف من حديث ضعيف. لكن الكلام هنا في زيادة الثقة سواء كان ثقة أو صدوقا، هذه الزيادة هل يقال زيادة ثقة ونمشي مقبولة ونمشي كما يفعل النووي رحمه الله وغيره من فقهاء المحدثين أو المحدث الفقهاء؟ وهناك أيضا مذهب عند بعض المحدثين أي ثقة يأتي بأي زيادة يأتي بها ثقة مقبولة ويجعلونها كحديث صحيح منفرد مستقل، لأن هنا يأتون هكذا بتعليل، يأتون بتعليل بين قوسين هكذا بفلسفة، يقولون هذا الثقة لو انفرد بحديث ألا يكون الحديث صحيحا؟ هذا يعني هذا الثقة لو روى لنا حديثا ألا يكون صحيحا؟ الجواب نعم يكون صحيحا، الحديث يكون صحيحا. طيب إذا كان ما ينفرد به الأحاديث التي يرويها صحيحة، فهذه الزيادة اجعلوها حديثا مستقلا، هكذا يقولون، هكذا يعللون. وهذا التعليل ليس بصحيح، وهذا قياس مع الفارق، لأن الثقة إذا روى حديثا وانفرد به يقبل، ما في قرائن تدل على ضعفه أو على وهمه أو على تخطئته إلى آخره، ما عندنا قرينة. لكن إذا جاء بزيادة في حديث ما، وهذا الحديث رواه ثقات معه شاركوه في الأخذ عن الشيخ، ولم يذكروا هذه الزيادة هو الذي انفرد بها فقط، فهنا عندنا قرينة على ماذا؟ على أنه ربما وهم، ربما أخطأ وزاد شيء، زاد شيئا إما من عندي أو سمعه من شيخ آخر، فاختلطت عليه الأحاديث ودخل بعضها في بعض، أليس كذلك؟ فهذه الحال ليست كهذه الحال. فهنا يقول الشيخ منهم من فعل، منهم من قال كذا، منهم من قال كذا، منهم من قال كذا، هذه أقوال كأنها قواعد، والأمر ليس كذلك. قال ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا، وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه للفقهاء والأصوليين. وحكي عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة. يقول هنا الشيخ أحمد شاكر وهو الحق الذي لا مرية فيه، لا والله فيه أكبر مرية. كيف الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أحيانا يجازف في بعض المسائل يخطئ فيها، وهو رحمه الله معروف عنه بالتساهل في التصحيح وفي التوفيق، ومن نظر في أحكامه في حاشية المسند يعلم ذلك يقينا، وكذلك حتى في أحكامه في حاشية الترمذي، أحكامه في تحقيقه على سنن الترمذي، وأحكامه كذلك في تحقيقه على مسند أحمد بن حنبل، يعلم أن الشيخ أحمد رحمه الله كان متساهلا، وربما رجح بعض المسائل وبعض القواعد وهي مرجوحة ضعيفة، وهو رحمه الله يعتمد توثيق ابن حبان ويعتمد كذلك توثيق المجاهيل، وهذا هو الذي أودى به أفضى به إلى أن يصحح أحاديث كثيرة ضعيفة. فهو متساهل من جهة التوثيق للرواة الضعفاء، ومتساهل من جهة التصحيح أيضا لأحاديث ضعيفة. وربما تجاسر رحمه الله على مخالفة الحفاظ الأولين، وأحيانا لا يبالي، هناك شبه اتفاق يكون بين الأقدمين يأتي هو يخرقه لبعض القواعد الضعيفة. فهنا الشيخ رحمه الله يتبنى رأيا ضعيفا، وهي أن الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا. يقول الشيخ هنا الحق الذي لا مرية فيه، هذه المجاشرة، لو أن الشيخ أحمد عبر بغير هذا التعبير، لو قال هذا هو الراجح، أما الاندفاع هذا الحق الذي لا مرية فيه، هذا ليس بسليم لا في التعبير وليس بسليم حتى في المسألة، مو صحيح، بل فيه أكبر مرية كما ذكرت. وهو الحق، يقول الشيخ أحمد شاكر، وهو الحق الذي لا مرية فيه، لأن زيادة الثقة دليل على أنه حفظ ما غاب عن غيره، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. هذه القاعدة، من حفظ حجة على من لم يحفظ، هي صحيحة، صحيحة، ولكن ليس في زيادة الثقات، ليس في زيادة الثقات، هذه تكون في الأحاديث المنفردة. كيف؟ يعني حديث مثلا لم يحفظه من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا عمر بن الخطاب، فهنا ما يقال أين أبو بكر، أين عثمان، أين علي، أين سعد، أين فلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يقول من حفظه حجة على من لم يحفظ. ما رواه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي فقط، وسمعه يخطب به على المنبر يوم الجمعة. انفرد به علقمة، ما رواه إلا علقمة بن وقاص عن عمر. هنا ما يقال أين علماء المدينة، أين أصحاب عمر، أين ابنه عبد الله، أين عبد الله بن عباس، أين عبد الله بن الزبير، أين فلان، أين فلان. هنا يقال من حفظ حجة على من لم يحفظ. ما رواه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي فقط المدني، ما يقال هنا أين الفقهاء السبعة. ما رواه عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري المدني. كذلك هنا ما يقال أين الزهري، أين يحيى بن أبي كثير، أين محمد بن منكدر، أين فلان، أين فلان من علماء المدينة من هذه الطبقة. هل يقال هذا؟ ما يقال هذا. لماذا؟ من حافظ حجة على من لم يحفظ، هذه قاعدة سليمة وصحيحة، وبها يرد العلماء على من يشغب على الأحاديث التي ينفرد بروايتها الثقات. لكن هذه القاعدة لا مجال لها في مسألة زيارة الثقات. زيارة الثقة وزيارة الثقات هذه لها دراسة وبحث آخر منفصل، ما لها علاقة بهذه القاعدة. لذلك الشيخ أحمد رحمه الله يحتج بالقاعدة في غير محلها، في غير مكانها. وكما ذكرت لكم الثقة إذا انفرد بحديث يقبل، ما في كلام، إذا ما انتقد طيب. لكن إذا انفرد بزيادة عن إخوانه وأقرانه الثقات، هنا في إيش؟ هنا في شبهة، أليس كذلك؟ أنا أعطيك مثال من الواقع. عشرة من الثقات حضروا حفلة، حضروا محاضرة، حضروا مكانة، واشتركوا العشرة في نقل خبر أو في نقل واقعة حصلت، كلهم نقلوا لك هذه الواقعة واتفقوا على اللفظ كلهم. واحد منهم جاء بزيادة، جاء بزيادة، ما محل هذه الزيادة عندك؟ أليست محل بحث ونظر؟ نعم. لماذا محل بحث ونظر؟ لأن الخبر جاءك من طريق 9 من الثقات، ما في هذه الزيادة. هل هذا يكون كخبر ينقل لك ثقة واحد فقط؟ لا، ليس كذلك. يعني مثلا لو فرضنا أن هذا المكان ما حضر فيه إلا ثقة واحد فقط، وجاءك الثقة وقال لك حصل كذا كذا كذا، تقبل لما تقبل؟ تقبل، لأن الله سبحانه وتعالى يعني كما في قوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهوم الآية إذا جاء العدل بنبأ ما نتبين نقبل. فهنا إذا جاءك الثقة الواحد إذا جاءك بخبر تقبله، ما في تبين ولا تثبت، تقبله عدل. طيب إذا جاءوا 10 بخبر واحد، واحد منهم فقط زاد في الخبر، هل هذه الزيارة تكون كذاك الحديث المستقل المنفرد؟ ليسوا سواء. لماذا؟ هنا في شيء، هنا يعني هنا في عندنا شيء يدعونا إلى البحث والتحري، أليس كذلك؟ لأنه جاء بزيادة. فأنا قلت القياس هنا ليس صحيحا، القياس مع الفارق. وهذه القاعدة التي احتج بها الشيخ أحمد رحمه الله، من حفظ حجة على من لم يحفظ، هنا في غير محلها، في غير محلها. يقول وكذلك الحكم فيما إذا روى الراوي حديثا واحدا مرارا واختلفت روايته، فروى مرة مرفوعا ومرة موقوفا أو مرة موصولا ومرة مرسلا، فالصحيح تقديم الرواية الزائدة. قد ينشط الشيخ فيأتي بالحديث على وجهه، وقد يعرض له ما يدعوه إلى وقفه أو إرساله فلا يقدح النقص الزيادة. حتى هذا أيضا فيها بحث. أحيانا الاختلاف يكون من الراوي، يكون من التلاميذ، لا بد أن نبحث أولا في التلاميذ. أقول، يقول هنا المحقق للكتاب، وعبارة البخاري رواه البيهقي في السنن الكبرى بالسند الصحيح، وقال ابن الملقن في المقرع، وهو الصحيح في الفقه وأصوله. ثم إني أقول هذه المسألة من المشكلات الحديثة، ينبغي أن تكون الحديثية يا هكذا الحديثة مشكلة قديمة يعني. حقا العلماء فيها كلام طويل سابق لا يتسع المقام الآن للقول فيه أو كشف خوافيه، فلعل الله سبحانه يصل ذلك في مناسبة أخرى، إنه سميع مجيب. طيب متى الله سبحانه وتعالى يسر؟ المقصود أن ما ذكرناه هو المذهب الصحيح في هذه المسألة، ما في هنالك قاعدة مضطردة. وكان الشيخ مقبل رحمه الله في مقدمة تحقيقه على إلزامات التتبع التحقيق الثاني أو الطبعة الثانية رحمه الله قد تكلم بكلام جيد ونقل نقولات مفيدة جدا ومحررة عن أهل العلم في مسألة زيادة الثقة، فيرجع لها من أراد الفائدة في هذه المسألة فليرجع إلى ما كتبه الشيخ مقبل في مقدمة كتاب تحقيقه لكتاب الإلزامات التتبع للدارقطني، هناك نقولات جيدة. وملخص وزبدة ما ذكره الشيخ هناك عن أهل العلم أن هذه المسألة ليس فيها قاعدة مضطردة، وأن كل زيادة تدرس وتبحث بحسبها. هذا الملخص، هذا هو الملخص. طيب نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.